السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو اليوم 20 من شهر رمضان، ولم يبقى من الشهر الكريم إلا 10 أيام. حين نقبل على الليالي 10 من رمضان وعلى الثلث الأخير من رمضان، ينبغي أن تخبت القلوب وأن تتواضع القلوب. من الليلة سنجأر إلى الله جل جلاله أن يختم لنا بعفوه وعافيته. وأريدك يا صديقي أن تجدد عادة إن لم تكن معك من أول رمضان أن تبدأها من الآن، أن يكون الصيام في أوله دمعة وفي آخره دمعة. لأن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أخبر أن لله في كل يوم عتقاء، وفي رواية في كل ليلة عتقاء. فهي عليك أن تلجأ إلى الله وأن تجأر إليه وأن تنوح على نفسك: يا رب يا رب، أعتقتني، أكرمتني بالعتق، رزقتني العتق، يا رب أعتق الناس فأعتقني معهم، يا رب أنا طمعان في وجهك الكريم وأحرم العتق، أنا طمعان في كرمك وأحرم العتق، اللهم لا تجعل بعد حبي لك النار، اللهم لا تجعل بعد طلبي لك النار، اللهم كما شرفتني بذكر اسمك ورفع يدي إليك فلا تردهما صفرا خائبتيك. ألح على الله حتى تدمع، فإذا دمعت فلا توقف الدعاء، بل إذا دمعت فجدد الدعاء واستأنف الدعاء وعظم الرجاء وادعو لي معك. تقبل الله مني.